قيل لكم ارجع، يقول ارجع يا اخي ما عندنا. ما يرسل الولد ويخلي الولد يكذب ويقول ابوي غير موجود وهو ابوه موجود، لا، يقول ابوي موجود لكنه مرتاح او عنده شغل او ما عنده استعداد يستقبل احد الان. اما ان يقول قولوا انه يقول ما هو موجود فهذا ضحكه. قبل شوي انا شايفه دخل البيت، كيف كلهم ما هو موجود؟ هذا يورث الغائب في النفوس. لكن قولوا له ارجع يا انا ما عندي استعداد اني استقبلك، لان ربي اذن لي بهذا وانا مشغول وعندي شغل اهم من اني اجلس معك او اتحدث معك او اسمع مقالتك او غيره، وتاتي في وقت اخر. وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم، اي اطيب وارفع لمنزلتكم عند صاحب المنزل وفي المجتمع. فان هذا يدل على النبل، اذا رجعت من دون ان تتضايق او يقع في خاطرك شيء هذا دليل على كمال رجولتك وادبك، والله بما تعملون عليم. وهذا تحذير، هذا تحذير ان الانسان يقع في خاطر شيء او ان يسب او ان يتكلم او نحو ذلك، فان الله عليم بعملكم جميعا، عليم بما ان قال لك ارجع وعليم بما تقوله عنه ويقع في خاطرك عليه من شيء. ثم ذكر المولى جل وعلا ادبا ثالثا فقال ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونة، يعني مهم بيت فلان ولا بيت علان، كأن تكون مثلا معارض، مراكز تجارية، فنادق ونحوها، أماكن، محطات على طرق المسافرين، فهذه كل من يدخلها من دون استئذان يدق الباب. فلا إثم ولا حرج ولا عيب في هذه الأشياء. إن وجدت أحدا تتكلم معه وتسأل عن حاجته أو نحو ذلك. وقوله تعالى فيها متاع لكم يعني أغراض مما تتمتعون به من طعام أو لباس أو أثاث أو غيرها. فأنت تريد أن تشتري أو لك غرض وضعته عند هذا صاحب هذا المحل، اشتريت أغراض وضعتها عند صاحب هذا الدكان أو عند الفندق، قلت أنا بقى أخذ مشوار وأرجع بعد فترة، تفتح الباب وتدخل تقول يا أخي أنا أعطني أغراضي. فهذه ليس لها خصوصية في المسكن، وإنما الفارق بينها وبين المسكن كبير، لأن تلك يعيش فيها الإنسان ويمارس خصوصيته وهذه مفتوحة للناس. فلهذا قال جل وعلا ليس عليكم جناح، أي ليس عليكم إثم ولا وزر أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، يعني ليس محل سكن مثل المؤسسات التجارية وغيرها، الدكاكين والمعارض وما شابهها. وفيها متاع لكم، يدخل فيها أيضا الفنادق في زمننا هذا، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، أي ما تظهرونه من أمور تكون مناسبة للحال أو أنكم تسكتون عليها وتخفونها. يقول الحسن البصري وعكرمة هي بيوت التجار كالخانات ومنازل الأسفار وبيوت مكة وغير ذلك، يعني البيوت التي تفتح لأجل سكن الحجاج بالمجان، فهذه مفتوحة لكل الناس، لا تخص فلانا من فلان، مثل المطاعم والقهاوي وما شابهها. وقال مالك عن زيد بن أسلم هي بيوت الشعب، أي التي تكون مفتوحة ومشرعة لاطلاع الناس وراحتهم، والأمر يشملها جميعا. وبهذا ندرك كمال هذا الدين وعنايته لتنظيم أحوال الناس صغيرها وكبيرها، وأن على الأمة أن تلتزم بهذا الكتاب القرآن وما بينه وهو السنة، وتسير على ما فيهما، ففيها الغنية والكفاية لكل من أراد الحق في هذه الحياة وبعد الممات. وحينئذ أنت أيها المسلم لست محتاج إلى أن تلتفت يمين وشمال لتبحث عن المثاليات، المثاليات والكمالات موجودة عندك، فما عليك إلا أن تتعرف عليها وتأخذ بها وتصدقها، وهي موضحة في كلام ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.